إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية، في المدخل والمخرج، في الليل والنهار، في كل حركة وسكنة، فإن الله سبحانه وتعالى هو وحده المطلع على السرائر والغيوب، وهو وحده الذي يجزي على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاتقوا الله تبارك وتعالى في كل ذلك يكتب لكم سعادة الدنيا والآخرة ويكفيكم هم الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، بدأنا بالحديث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة سيدنا جبريل في حديثه العظيم الذي أرسله به الله تبارك وتعالى إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ليسأله عن أمهات الشرائع والأركان في هذا الدين العظيم، وليجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى هذه الأمة المحمدية عن تلك الأسئلة التي احتوت أعظم أركان هذا الدين الحنيف مشروحة مفصلة مبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل البدء بهذا الحديث وعدناكم بشيء من المقدمات لا بد منه، وما زلنا في هذه المقدمات قبل أن نبدأ بشرح ما ورد في هذا الحديث الشريف العظيم. وكنت في الأسبوع الماضي بدأت بمقدمة هامة جدا حول هذا الدين ككل، وحول هذا الحديث الشريف خاصة، وهي أن هذا الدين يتميز عما عداه من سائر الأديان السماوية والقوانين الأرضية على حد سواء، يتميز عنها جميعا بأنه فيه خاصية التجديد المستمر الدائب الذي لا ينقطع، متواكبا مع ما يستمر في هذه الحياة ويتطور من وقائع وأحداث، ولكن حول محاور ثابتة لا تتغير، وفي أطر ثابتة لا يمكن أن يتطرأ إليها أي تبديل، كذا أمر ربنا تبارك وتعالى. وهذا الثبات والاستمرار في هذه المبادئ والقيم التي أبى إسلامنا أن يجعل منها شيئا متغيرا، هذا الثبات هو الذي أعطى هذا الدين الحنيف ديمومة واستمرارا وحفظا وبقاء إلى يومنا هذا، وسيستمر كذلك إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. كنت بدأت بالحديث عن بعض هذه الثوابت التي لا تتغير أبدا، والتي يعتبر تغيرها نسفا للدين من أساسه، وأنه لا بد أن تكون ثابتة، إليها يتحاكم وإليها يرجع في كل معضلة، وإليها تنتصب الأنظار والأبصار لترجع إليها في كل شاردة وواردة من وقائع هذه الحياة الدنيا وأحداثها. ذلك أن الذين يدعون في قوانينهم الأرضية إلى التطور والتجديد الدائم المستمر، وأن لا يبقى شيء في هذه الحياة ثابتا عند حاله يتحاكم إليه، هؤلاء مبررهم الوحيد في ذلك أنهم يريدون إفساد كل شيء، لأنه حينما تفقد البشرية شيئا ثابتا ترجع إليه، فإن كل متجدد ومتطور يمكن أن يعرض عليها بثوب من الإفك والتزوير والتزييف، يمكن أن يمر على عقول الناس في جيل من الأجيال، ولكن الأجيال اللاحقة هي التي تتذوق وتتجرع مرارته وبأسه والعياذ بالله. لذلك أبى ديننا الحنيف إلا أن يبقي قيما وقواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. كنت ذكرت على رأس هذه الأمور الثابتة كلها ما ورد في حديث سيدنا جبريل من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، حيث قال: أخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان التي سنأتي عليها وعلى تعريفها وأدلتها فيما يأتي إن شاء الله. كنا ذكرنا في الجمعة الفائتة أنها أولى الثوابت على الإطلاق، وأن كل الأنبياء والمرسلين من لدن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يتغير منها حقيقة من الحقائق، ولم يتبدل منها حرف من الحروف. ذلك أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام الحنيف من أولهم إلى آخرهم في العقائد غير مبدلين ولا مغيرين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كذا جاء على لسان الأنبياء والمرسلين جميعا أنهم بعثوا إلى البشرية بدين الإسلام، بعثوا إلى البشرية بالعقيدة السمحة التي تعلن أول ما تعلن وحدانية الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك سائر صفاته عز وجل وما يتعلق بذلك من أبواب الإيمان. هذا وإن تغيرت الشرائع فيما يتغير بناء على مستجدات البشر وبناء على حوائجهم ومقتضى حياتهم فإن ذلك لا يضر أبدا، المهم أن تبقى العقيدة ومقتضيات الإيمان ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وقد جئت على ذلك كله بأدلته في الجمعة الماضية. أما اليوم فأتحدث عن حقيقة أخرى ثابتة كذلك لا تتغير ولا تتبدل، ويبنى عليها كثير بل كثير جدا من شؤون هذه الحياة الدنيا. وإذا كانت هذه الحقيقة ثابتة لا تتغير في عقول الناس وقلوبهم ولا تتزعزع بفعل الشيطان وأتباع الشيطان، فإن حياتهم كلها ستبقى بأمان واطمئنان كامل، وستبقى عجلة الحياة تدور على رضا من الله تبارك وتعالى وعلى سلامة كاملة في حياة هؤلاء البشر إلى يوم القيامة. هذه الحقيقة التي تقرر أن الله تبارك وتعالى هو وحده مالك الملك، أنه وحده هو الذي خلق الخلق لم يشركه في الخلق أحد سواه، فلم يخلق ذرة من هذا الوجود أحد غير الله تبارك وتعالى، وهو مالك الملك كله بلا استثناء، وأن البشر وغير البشر من خلق الله عز وجل حتى من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين، أن كل خلق الله عز وجل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الوجود كله بسائر مظاهره وأشكاله وحقائقه ليس له إلا العبودية الكاملة لربنا سبحانه وتعالى، لا يختلف في ذلك ذرة عن ذرة في هذا الوجود، فالكل عبد عبودية محضة لا تشوبها شائبة لربنا وحده لا شريك له. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل يعني ليس كل من في السماوات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فلا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الحقيقة التي تجعل الإنسان منا في عصرنا وفي كل عصر على مدى الأزمان كلها إذا رسخت في قلبه تغيرت نظرته للحياة كلها من أولها إلى آخرها. يومئذ إذا علم أحدنا أنه عبد والكل عبيد يشركونه في هذه الحقيقة، وأنه عبد والكل عبيد لرب واحد وإله مقتدر سبحانه وتعالى، حينئذ إذا أيقن البشر بهذه الحقيقة، والمسلمون خاصة لأن دينهم يحضهم على ذلك ويبين لهم الصورة واضحة ناصعة لا شائبة فيها ولا لوثة، إذا استيقن هذا المعنى من النفوس استيقانا كاملا وتثبت فيها، تتغير حياة البشر على الإطلاق. تتغير لأننا نعلم يومئذ أننا ينبغي أن لا يكون لنا أمل ولا رجاء ولا طلب ولا طمع إلا في الله تبارك وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى أن لا يكون لنا خوف ولا جزع ولا هلع إلا من ربنا عز وجل. إذا استيقنا أننا عبيد وأن الكل عبيد، وأنه لا رب إلا الله تبارك وتعالى، وأنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مقتدر ولا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، إذا أيقنا هذه الحقيقة تغيرت معالم حياتنا كلها. فكثير من مشاكل البشر النفسية والاجتماعية حتى والصحية وغير ذلك من كل المشاكل التي يمكن أن تطرأ على البال، كل ذلك مبعثه اختلال هذه الحقيقة في النفوس. فحينما يخاف العبد غيره من العباد أو يأمل ويطمع في غيره من الخلق، فمعنى ذلك أن هذه الحقيقة الإيمانية قد اختلت وتزعزعت في نفسه تزعزعا كبيرا، والإيمان خلاف ذلك. الإيمان أن لا يطأطئ الإنسان رأسه إلا لله تبارك وتعالى، وإذا تواضع للخلق وخفض جناحه لهم فإنما يفعل ذلك استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وحينما يصول ويجول في ساحات المعارك في الجهاد في سبيل الله مصمتا سيفه أو رافعا رأسه يسير بعنجهية وكبر، فإنما يفعل ذلك كذلك استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه عبد من عباد الله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي ألا يشوبها شائبة، وألا تنتابها لوثة، وأن تبقى فيها صفحة القلب ناصعة بيضاء لا سواد فيها أبدا. هذه حقيقة، وحقيقة أخرى كذلك ينبغي أن ننبه لها، وهي حقيقة من الحقائق الثابتة التي ينبغي كذلك ألا تتغير وألا تتبدل وألا يطرأ عليها أدنى تعديل في حياة البشر أبدا، ذلك أن ربنا عز وجل جعل من شرط قبول الأعمال للعباد ومن شرط صحة هذه الأعمال الإيمان الكامل. الإيمان الكامل الذي ذكر في حديث سيدنا جبريل بأركانه الذي ذكرت هو شرط أكيد لا تنازل عنه أبدا ليقبل أي عمل، وأي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل مع فساد هذا الإيمان فهذا العمل مردود في وجه صاحبه لا أجر له في الآخرة على الإطلاق، وأن دخول الجنة وما يلي ذلك من فضل الله عز وجل ورحمته ورضوانه على عباده مرتبط كل الارتباط بهذا الإيمان الصحيح، وما لم تكن أركان هذا الإيمان واضحة بينة في صدر العبد راسخة لا تتزعزع فإنه لا قبول لعمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وجنة الله تبارك وتعالى قد جعلها الله وقفا على هؤلاء المؤمنين. هذا الإيمان الصحيح لا يدخلها أحد سواهم على الإطلاق. هذه الحقيقة لم يناقش فيها أحد فيما سبق من أتباع الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، فكل الأنبياء جاءوا بها، ولم يناقش فيها أحد من سلف هذه الأمة ولا خلفها، إنما كانوا جميعا مقررين لها مؤيدين لها، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد قررها في كتابه الكريم، ووردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الأحاديث الصحيحة وغيرها. ولكننا نسمع في هذه الأيام نغمة شاذة لم يكن لها وجود في ملتنا ولا شرعنا، وإن كانت تصدر على ألسنة وأقلام بعض المسلمين الذين تعرضوا للكتابة في هذا العصر بدعوى أنهم يكتبون لحماية الإسلام ونصرته، وهذه الفكرة أبعد ما تكون عن حقائق الإسلام. فقد تساءل هؤلاء واستنكروا واستبهموا أن يدخل الله عز وجل جنته في الآخرة هؤلاء الفقراء المساكين والدراويش من المسلمين والفلاحين والقرويين الذين لم يعرفوا أثرا من آثار الحضارة، ولم يقدموا للبشرية شيئا من مقومات هذه الحضارة ولم يساهموا فيها، كيف يدخلون الجنة ولا يدخل الجنة فلان وفلان من رجالات الغرب الكبار الذين قدموا لهذه الحضارة، الذين قدموا لها الكهرباء وقدموا لها الذرة وقدموا لها الصعود إلى الفضاء وغير ذلك. استبهموا ذلك واستبعدوه أن يدخل الله الجنة هؤلاء الدراويش من المسلمين ويدع أولئك في نار جهنم. ولو أنهم تبصروا وتأملوا في حقائق الأمور قبل أن يرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه وإرشاده في كتابه الكريم، لو تبصروا وتأملوا في حقائق الأمور لوجدوا أنه نعم هؤلاء الفقراء والدراويش من المسلمين هم أولى بدخول الجنة من كل كافر خارج عن التصور الحقيقي لحقائق الإيمان من أولها إلى آخرها. ذلك أن هؤلاء الكفار من أهل الغرب الذين قدموا للبشرية، ولا ننكر أنهم قدموا مكتشفاتهم ومخترعاتهم، لا ينكر ذلك أحد، ولكننا لو رجعنا إلى نوازع نفوسهم ودخائل قلوبهم لما وجدناهم أنهم يعملون هذه الأعمال كلها ويقدمون هذه الضخامة كلها للبشرية من أجل أن يدخلوا الجنة، ولم يكن يخطر لهم ذلك على بال. فالغرب قد خرج عن حقيقة الإيمان منذ زمن بعيد، الغرب قد سار في طريق الإلحاد والزندقة منذ أن رد على الدين حقائقه كلها وعبد العلم وعبد الحضارة وعبد شخصية الإنسان من دون الله تبارك وتعالى. الغرب كله وإن تجد فيه الكنائس وإن تجد فيه تعليمات الدين في بعض مجالات الإعلام، ولكن حقيقة الغرب أنه خارج عن الدين كله من أوله إلى آخره، لا يناقش في ذلك أحد. فأهل الغرب يقرون بذلك ولا ينكرونه أبدا، ولا أريد أن أسوق على ذلك حقائق وأحداثا وأرقاما كثيرة، فسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. ولكن سلوا من شئتم من أهل الغرب واسألوا الإحصائيات التي تنشر حينا بعد حين حينما يتعرض لأهل الغرب لأخذ الأرقام والأحداث والوقائع والقناعات من أفواههم فإنهم يصرحون كبارا وصغارا، علماء وجهالا، مثقفين وغير مثقفين، أنهم لا دينيون، أنهم لا يأبهون بالدين ولا يتدينون بدين أصلا، والقليل القليل منهم هو الذي يصرح بأنه مسيحي، ذلك أنه يجد في نفسه شيئا من الراحة إذا ركن في يوم الأحد ساعة من الوقت، إذا أوى فيها إلى الكنيسة يستريح قلبه وتستريح نفسه. أما الدين أن يكون موجها ومربيا ومدربا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فلا، ولا يعتقد ذلك أحد من الغرب على الإطلاق أبدا. المهم أن علماء الحضارة الذين قدموا للبشرية ما قدموا من المكتشفات والمخترعات، هؤلاء لم يعملوا لأجل الدين، ولم يعملوا لأجل الآخرة، ولم يعملوا لأجل أن يدخلوا الجنة، ولم يخطر لهم ذلك على بال، فهم ملاحدة زنادقة لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار. ولو أنهم اطلعوا على ما نختلف عليه نحن المسلمون، على ما نختلف عليه نحن المسلمين في شأنهم أنهم هل يدخلون الجنة أم لا يدخلون، لضحكوا علينا وهزئوا بنا، ولقالوا إننا لا نؤمن بجنتكم ونابكم أصلا حتى تختلفوا من أجلنا ومن جرائنا نحن الغربيين. هؤلاء لا يؤمنون بشيء أبدا، ولا يؤمنون بقيمة من القيم، ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا فقال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. هكذا قرر ربنا تبارك وتعالى أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم عملوا لأجل الدنيا فوفى إليهم أعمالهم فيها. إذا كانوا لا يقصدون إلا الشهرة فقد أوتيت الشهرة لهم، وإذا قصدوا المال فقد فتحت عليهم أبواب المال على مصراعيها، وإذا أرادوا بالمظاهر والمكانة والمنزلة في هذه الحياة الدنيا فقد حصل لهم ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا أبدا. ثم كذلك حقيقة أخرى من الحقائق التي لا ينبغي أن تغيب عن البال، وأننا جميعا فيها متساوون، وأنها من الحقائق التي لا تقبل التغيير والتبديل، أن مهمة وجودنا على هذه الأرض وفي الحياة الدنيا هي مهمة واحدة فقط، وكل ما نرى من مظاهر هذه الحياة إنما تخضع لهذه المهمة، ومن خلالها نتقرب إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي المهمة الأولى والحكمة العظمى من خلق الله تبارك وتعالى لنا، إنما هي العبادة والعبادة وحدها. ولا يظنن ظان أن العبادة معناها في هذه الآية هي الركوع والسجود والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، مما نسميه العبادات فحسب، وإنما كل حركة في هذه الحياة يتحركها العبد ينبغي أن تكون عبادة لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد استخلف هذه البشرية في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالبشر هم خلفاء في هذه الأرض، وخلافة الله في الأرض تعني إعمار هذا الكون وإعمار هذه الأرض والسعي في مناكب هذه الأرض لإعمارها كما أمر الله تبارك وتعالى. وجه من وجوه هذه العبادة السجود والركوع لله تبارك وتعالى، ووجه آخر من هذه العبادة البيع والشراء والصفق في الأسواق، ووجوه أخرى كثيرة تشتمل وتحتوي على كل حركة وسكنة في هذا الوجود لعباد الله تعالى أجمعين. فالفلاح الذي يمسك محراثه ويحرث الأرض يحرثها عبودية لله تبارك وتعالى، لا يفترق في هذا المعنى أبدا عن العالم الكبير الذي يفجر الذرة لينتقل بعدها إلى علوم وعلوم وإمكانيات وإمكانيات، فهو أيضا عبد لله تبارك وتعالى ينبغي أن ينطلق من هذه العبودية لما يريده في تقديم ما يقدمه للحضارة والإنسانية. والذي يرسل الأقمار الصناعية إلى السماء إنما هو ينبغي أن يرسلها وهو عبد لله تبارك وتعالى. كل نشاط من نشاطات هذا الكون كله ينبغي أن ينطلق من هذا الأساس، أساس العبودية لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونحن نعلم أنه خلقهم ليسعوا في مناكب الأرض وليأكلوا ويشربوا ويبيعوا ويشتروا ويتعاملوا بسائر أنواع المعاملات، ولكنه عز وجل طبغ ذلك كله بهذه الصبغة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ذلك عبادة وتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى. هذه بعض الحقائق والقيم الثابتة في هذا الوجود، والتي ينبغي ألا تتغير وألا تتبدل. وإذا كان هنالك شيء من التطوير والتجديد الذي سآتي عليه إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة، فإنما ينبغي أن يحتكم ويرجع في تجديده وتطوره وتغييره وتبديله إلى هذه القيم الثابتة، يحتكم إليها ويصير إليها بهدي منها وتوجيه من خلالها. وإذا لم يكن كذلك فإن التطوير والتجديد سيكون ضلالا بضلال، وسيكون بعدا وتشتتا لهذه البشرية كلها، وعلى رأسها المسلمون الذين عرفوا هذه الحقائق وينبغي ألا يضلوا عنها ولا يخرجوا عنها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.